تفسير الآية 125 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي فالإنسان الذي يريد الله أن يهديه للإسلام، وهو الذي أراد هو أولا هذه الهداية واختارها بكامل حرية إرادة عقله، حيث أحسن استخدام هذا العقل واستجاب لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فإن الله تعالى بسبب ذلك ولأنه هو الذي بدأ يعينه بأن يشرح صدره له، أي يوسع عقله ومداركه ومشاعره لكل خير في هذا الإسلام، ويسعده ويطمئنه به ويزيده منه، وبالجملة يريد ويشاء له الهداية، أي يوفقه لها وييسر له أسبابها ويسدد خطاه نحوها. قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي ومن يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، بمعنى أن يتركه فيها دون عون لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها، دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينه على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يضله، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله؟ إن هذا الضال حتما سيكون في حال هو عكس حال المنشرح صدره بالإسلام تماما، إن صدره سيكون ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي يضيق ضيقا شديدا عقله ومداركه ومشاعره، فلا يقبل الإسلام وخيره، بل ويستثقله، وكأنه يحمل حملا ثقيلا يصعد به إلى أعالي السماء، فهو كحال من يصعد في طبقات الجو العليا فيصاب بضيق شديد في التنفس، ولظ يصعد يعني يتصاعد أي يتكلف الصعود فلا يقدر عليه. إنه قطعا في كل ضيق وتوتر وقلق واضطراب وكآبة وتعاسة تامة في دنياه، ثم ما هو أعظم من ذلك وأتم وأشد في أخراه. إن سبب اختيار هذا الضال لما هو فيه من الضلال هو تعطيله عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه بعد أن ذكر تعالى حال المهتدين السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال الضالين التعساء فيهما، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام، ليسعد تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي هكذا دائما يجعل الله المستقدر أي الشر والعذاب الدنيوي والأخروي على الذين لا يؤمنون به، أي لا يصدقون بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار وكل سوء مضر متعس، حيث لا حساب من وجهة نظرهم. فالرجس الذي عليهم هو بسببهم، بسبب عدم إيمانهم وانغماسهم في فسادهم وعدم رجوعهم لربهم ودينهم الإسلام.